قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام، بل هي إلى الصفح والعفو والرفق والرحمة أقرب، كما سنرى الليلة وسنسمع العجب العجاب ونحن نتجول سويا في هذا البستان اليانع الماتع، في هذه الصفحة المشرقة، واحة الرحمة المحمدية صلى الله وسلم وبارك على صاحبها سيد البشرية. نعم، ملك الجبال ينادي على سيد الرجال: يا محمد، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. ماذا قال الحبيب؟ دماؤه تنزف عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال: لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يا لها من رحمة، يا له من رفق وحنان وعطاء. والله العظيم لو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ممن ينتقمون لأنفسهم وذواتهم لأمر النبي ملك الجبال، فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العنيدة لتسيل دماء من الطائف، لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف، بل ليراها أهل الطائف بالطائف وأهل مكة بمكة، ولكنه بأبي وأمي وروحي، وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، ما انتقم لنفسه قط وما ثأر لذاته أبدا، بل خرج وهو يحمل في قلبه ربيعا يتجدد، يتنفس الخير مع كل نفس يتنفسه، خرج وهو يريد ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يحمل بعد ذلك راية التوحيد والإيمان. نعم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. هذا كلام من لم تعرف الدنيا أرفق ولا أرحم منه، والحديث في الصحيح من حديث عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. نعم، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. مشهد آخر، وها أنا ذا أتجول سريعا جدا في هذا البستان اليانع الماتع، وأغوص بكم على عجل في هذا النهر العذب الفرات الزاخر، وأدخل بكم على سرعة إلى هذا المحراب المهيب الجليل، وإلا فوالله والله لو جلست طوال الليل لأتحدث عن رحمة الرحمة المهداة ما وفيناه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله ومن والاه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فأتت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة. يا الله، كان ثمامة يعني يشكل جيشا وحده في العداء على الإسلام وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فجاءت جند رسول الله وخيل رسول الله برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة. وخلي بال حضرتك الحديث في الصحيحين. فربطوا ثمامة بن أثال في سارية، يعني في عمود من أعمدة المسجد النبوي. يا الله، سيد أهل اليمامة الذي كان يعلن العداء على الإسلام وعلى رسول الله بشكل بشع، مربوط الآن في عمود من أعمدة المسجد النبوي. فرصة، يلا خلصوا عليه، اقتلوه. لا لا لا لا، أبدا، مش محمد عليه الصلاة والسلام. معقول؟ رجل عدو ورجل مشرك ورجل يعلن الحرب على الإسلام بضراوة وشراسة وهو الآن بين أيدينا، يدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وخلي بالك يقترب منه الرسول يقول له: ماذا عندك يا ثمامة؟ يعني بلهجتنا: ها، زي الحال، ايه الاخبار، ماذا عندك يا ثمامة؟ خلي بالك، فيقول ثمامة يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: عندي خير يا محمد، ان تقتل تقتل ذا دم. الله، ده تهديد واضح، ده تهديد واضح في الاسر، بقول له ان تقتل تقتل ذا دم. يعني ايه؟ يعني اوعى تفتكر انك ان قتلتني سيضيع دمي هدرا. لا، انا لي عشيرة ولي قبيلة وانا سيد اهل اليمامة، لو قتلتني فلن يضيع دمي هدرا على الاطلاق. ده تهديد واضح، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر. يعني ان اطلقت سراحي لن انسى لك هذا المعروف ما حييت، ولن انسى لك هذا الجميل ابدا، وان تنعم تنعم على شاكر، وان كنت تريد المال فسل تعط من المال ما شئت. عاوز الفداء اطلب اي رقم، اطلب اي مبلغ، المال موجود والخير كتير، لا اله الا الله. فتركه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص. في غير رواية الصحيحين امر النبي الصحابة ان يحسنوا الى ثمامة بن اثال. طب وينفع عم الشيخ يظل ثمامة في المسجد النبوي وهو رجل مشرك؟ ايوه ينفع، ليتعلم اولادنا شبابنا هذه اللطيفة الفقهية. يجوز للمشرك ان يظل في المسجد المسجد النبوي وفي غيره، او ان يدخل الى المسجد ان دخل بنية التعلم او التعرف على الاسلام، لكن لا يجوز له في حالة واحدة فقط، ان دخل بنية انتهاك حرمة المسجد او الاساءة الى بيت من بيوت الله جل وعلا. كلام جميل. ليه اراد النبي ان يبقى ثمامة في المسجد؟ ليتعلم في المدرسة النبوية المحمدية، وهيسمع القرآن في الفجر والمغرب والعشاء، وسيسمع القرآن بصوت رسول الله. يا الله، حضرتك مش متصور دي. تصور لما تسمع القرآن بقى بصوت الشيخ محمد رفعت، ولا بصوت الشيخ مصطفى اسماعيل، ولا بصوت الشيخ المنشاه، ولا بصوت الشيخ حصان. ايه ده؟ مش ممكن، والله العظيم الواحد عقله بيكاد يطيش. تصور لما تسمع القرآن بصوت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. مش ممكن. حضرتك تصورت اللي انا بقوله ده؟ انت عشت مرة وفكرت انك هتسمع القرآن في يوم من الايام بصوت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ اللهم لا تحرمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. تصور بقى ثمامة في الفجر والمغرب والعشاء يسمع القرآن لمدة 3 ايام من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويرى النبي بين أصحابه، كيف يعلم الرسول أصحابه، كيف يتربى الصحابة على يد المعلم الأعظم والمرب الأكرم بأبي وأمي وروحي. مدرسة، مدرسة كاملة متكاملة. اليوم الثاني يدخل النبي عليه الصلاة والسلام على ثمامة. ها، ماذا عندك يا ثمامة اليوم النهاردة؟ إلى أخبار. عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى من المال ما شئت. تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الثالث دخل عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا عندك يا ثمامة؟ عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت. فقال الرحمة المهداه والنعمة المسداه، أطلقوا ثمامة. إيه ده؟ معقول فيش فداء؟ فيش فلوس؟ فيش قتل؟ ده راجل مشرك ورجل عدو، وما صدقنا واقع في ايدينا. تقول اطلقوا ثمامة؟ اطلقوا ثمامة، اطلقوا ثمامة. وينطلق ثمامة بن اثال على اقرب حائط بستان، يعني في بير مية، يغتسل. الله اكبر، ما هو تعلم. مش بقول لحضرتك كان في المدرسة، تعلم اغتسل، ثم عاد الى المسجد النبوي ووقف امام الحبيب النبي. اسمع الى هذا الحوار البديع الندي. وقال ثمامة: يا رسول الله. الله، دلوقتي بقى يا رسول الله. اسمع: والله ما كان على الارض وجه ابغض الي من وجهك، فاصبح وجهك الان احب الوجوه كلها الي. الله، يا الله، يا الله. انت سمعت الكلمات دي يا اخي الحبيب؟ يا رسول الله، والله ما كان على الارض وجه ابغض الي من وجهك، فاصبح وجهك الان احب الوجوه كلها الي. والله ما كان على الارض دين ابغض الي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك الآن أحب البلاد كلها إلي. يا الله، انظر حبيبي في الله كيف حول الإحسان البغض في قلب ثمامة إلى حب؟ كيف حولت رحمة المصطفى العداء في قلب ثمامة إلى عطاء؟ كيف حولت الرحمة العداء إلى عطاء؟ هذا هو رسول رب الأرض والسماء. فقال له ثمامة: يا رسول الله، لقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة، فبماذا تأمرني؟ قال: فبشره رسول الله، قال الحافظ ابن حجر: بشره بخيري الدنيا والآخرة، أو بشره بمغفرة الذنوب، أو بشره بالجنة. ويا لها والله من بشريات. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. الله، ده هو كان رايح يعمل العمرة على الشرك، يا الله. فأبى الله جل وعلا إلا أن تكون عمرته على التوحيد. سبحان من بيده القلوب. اللهم ثبت قلوبنا على التوحيد والحق حتى نلقاك. ثمامة بن أثال خارج يؤدي العمرة وهو مشرك، فأبى من بيده القلوب إلا أن يؤدي العمرة وهو موحد. سبحان الله. قال: فبماذا تأمرني يا رسول الله؟ فأمره أن يعتمر. فلما دخل مكة قال له أهل مكة: أصبأت أو أصبوت، يعني أتركت دين آبائك وأجدادك؟ قال: بل أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في غير رواية الصحيحين أول ما دخل ثمامة إلى مكة جهر بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، بصوت عالي. الله، ده الرجل بيستفز أهل مكة في صورة واضحة. فذهبوا إليه وكادوا يقتلوه، فلما عرفوه قالوا: اتركوه، فإنكم تحتاجون إلى الحنطة، أي إلى القمح من اليمامة، وسيد أهل اليمامة ثمامة. فتركوه. ولذلك قال ثمامة: ومن الذي لبى بمكة معلنة برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم، ومن الذي لبى بمكة معلنة برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم. فثمامة بن أثال هو أول من رفع صوته وجهر بالتلبية في مكة في هذه المرحلة الخطيرة من مراحل الصراع بين الحق والباطل، بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العجيب أن ثمامة بن أثال بمجرد ما دخل إلى هذا الدين، وده درس يجب على الأمة أن تعيه وأن تتعلمه، خلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان، فجعل كل طاقاته وإمكانياته وجعل وجاهته وكرسيه في خدمة هذا الدين. قال إيه؟ قال لأهل مكة: والله لا تصل إليكم بعد اليوم حبة حنطة، يعني حبة قمح، إلا بإذن رسول الله. يا الله، فرض حصارا اقتصاديا على المشركين في مكة وحده. رجل بقى استوعب يعني ايه لا اله الا الله محمد رسول الله. مش احنا بنردد هذه الكلمة من عشرات السنين، لكن ما حقيقة هذه الكلمة؟ هل وظفت عقلي وقلبي وفكري وزوجتي واولادي واموالي وكرسيي وإبداعي وإتقاني وقلمي ولساني وعقلي وجناني وبناني لخدمة هذا الدين؟ هو ده الانتماء. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لابد من أن توظف كل ما تملك لدين الله جل وعلا أيها الحبيب اللبيب. لابد أن توظفي أغلى ما تملكين أيتها الفاضلة لدين الله جل وعلا. نريد البذل للدين، نريد أن يوظف كل مسلم طاقته وإمكانياته وأمواله وكرسيه وجاهه ووجاهته لدين الله جل وعلا. هذا ثمامة لم تمض عليه إلا شويعات، ومع ذلك يوظف كل طاقاته لنصرة الدين ولنصرة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. فيقول لأهل مكة: والله لا تصل إليكم بعد اليوم حبة حنطة، يعني حبة قمح، إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله العظيم تقول الرواية: حتى أكل أهل مكة العلهز. حضرتك عارف العلهز يعني ايه؟ العلهز جلد بيحطوه مع وبر الإبل يشوه. أكلوا الجلد، أكلوا ما لا يؤكل، فكتبوا للنبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله، وقالوا: إنك تدعو إلى صلة الرحم، فاكتب إلى ثمامة ابن أثال حتى لا يقطع عنا الميرة. فاستجاب الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وكتب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة بن أثال، وقال خلي بينك بين قريش وبين الميرة، فجاءت الحنطة أو جاء القمح من اليمامة إلى أهل مكة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. الله الله، مش ممكن. طب ممكن أختم الفقرة دي رحمته صلى الله عليه وسلم بأعدائه بكمان حديث واحد؟ ما شاء الله، دفت يعني سبحان الله، الوقت بيجري، فات نص ساعة. طب معلش خذ هذا الحديث كمان ونعد على صورة أخرى من صور الرحمة مع الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم. من جميل ما قرأت، من جميل ما قرأت ما رواه ابن إسحاق بسند حسن بشواهده، بل وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح، أن عمير بن وهب، يا ده كان عمير بن وهب ده كان يقال عليه شيطان قريش، يا الله، أن عمير بن وهب كان مشركا وأسر ولده وهب بن عمير في غزوة بدر، خلي بالك والله، فجلس بعد معركة بدر هو وصفوان ابن أمية في الحجر كده، في حجر إسماعيل إلى جوار الكعبة، وذكر يوم بدر وذكر أهل القليب يعني السادة والأشراف، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، ذكر أهل القليب. فعمير بن وهب بيقول لصفوان إيه؟ والله لا خير في العيش بعدهم، والله لا خير في العيش بعدهم. وبعدين قال إيه؟ خلي بالك، والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. التقطها صفوان بن أمية، قال له دينك علي وعيالك عيالي، أواسيهم بمالي ولا أمنع شيئا عنهم، واركب إلى محمد فاقتله. قال فاكتم ولا تخبر بهذا أحدا، لا يعلم هذا السر إلا صفوان وعمير. فقام عمير وهب فشحذ سيفه يعني سن السيف وأغرقه في السم وركب إلى المدينة. يا الله، وصل إلى المدينة، أول من رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أول من قال عمير بن وهب شيطان قريش، والله ما جاء إلا لشر وسوء، عمر الملهم، والله ما جاء إلا لشر وسوء. وأسرى إليه عمر فلببه، يعني مسكه كده من الطوق بلغتنا، ها، وخنقه خنقة شديدة وجره على الأرض، برك على ركبتيه، وقال عمر ما الذي جاء بك يا عمير؟ وظل عمر ممسكا بتلابيبه يجره جرة حتى أوقفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول عمير بن وهب يا رسول الله والله ما جاء إلا لشر وسوء، وهو مسكه. فالنبي يقول له أرسله يا عمر، نزل إيدك يا عمر، سيبه بقى، أرسله يا عمر، يعني عمر لسه ماسكه. فأرسله عمر، وقف عمير بن وهب بين يدي الرحمة المهداة والنعمة المسداة. فسيدنا النبي يقول له ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت لتحسنوا إلى أسيري في الفداء، أي إلى ولده وهب بن عمير، جايب فدي عشان أخذ ابني وارجع. فقال له المصطفى فما بال هذا السيف تحمله في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ عملت لنا حاجة يعني يوم بدر؟ كلام واضح، قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال له المصطفى أصدقني يا عمير، الله، أصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال ما جئت إلا لهذا. فقال المصطفى لا، بل جلست أنت وصفوان بن أمية في حجر الكعبة وذكرتما أهل القليب وقلت لا عيش، لا خير في العيش بعدهم، ثم قلت لصفوان والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد لأقتله، فقال لك صفوان دينك علي وعيالك عيالي أواسيهم بمالي ولا أمنع شيئا عنهم، واركب إلى محمد فاقتله. فقمت فشحذت سيفك وأغرقته في السم وركبت إلى المدينة لتقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله ما علم بذلك أحد غيري وغير صفوان، والله لقد علمت أن الذي يأتيك من السماء. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: خذوا أخاكم فقهوه في دينه وأطلقوا له ولده غير فداء بغير مال. أحبابي، نخرج من الصفحة دي ولا نخلينا هنا؟ رحمته بأعدائه، أنا عمال أتجول أهو، تاخد كمان، ماشي خذ كمان، البحر زاخر، بحر الأخلاق المحمدية، البستان يانع مليء بالورد والزهور والرياحين والفل، المحراب مهيب جليل طول من توائف وأنت تستلهم الدروس والعظات والعبر. ذكرت لكم في الحلقة الماضية عن قصد وعن عمد، أذكر أنه صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر يقول حذيفة، والحديث في صحيح مسلم: والله ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسيل إلا أننا خرجنا فأخذنا المشركون، وقال المشركون: أتريدون محمدا؟ فقال حذيفة: قلت لا، لأن الحرب خدعة، القتال والحرب احتاج إلى خدعة. قال حذيفة: فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وألا نشارك رسول الله في المعركة. قال: فذهبت إلى النبي فأخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام لحذيفة وأبيه: انصرف، يعني لا تشهد معنا المعركة، انصرف انصرف. نفي من الوفاء، نفي للمشركين بعهدهم، ونستعين الله عليهم، رحمته بأعدائه. والله العظيم، والله ما عرفت الأرض ولا الدنيا أرحم من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رحمته بأمته. إذا كانت هذه رحمته بأعدائه، فكيف تكون رحمته بأوليائه، بأحبابه، بالموحدين، بالمؤمنين، بالمتقين؟ جعلنا الله وإياكم منهم. يا الله، رحمة المصطفى بالأمة عجب عجاب، ووالله ما كرمنا الله وما شرفنا إلا بانتمائنا وانتسابنا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. رؤوف الرحيم، يعطي الله لنبيه اسمين كريمين من أسمائه جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الأمة الميمونة، الأمة المرحومة. نعم أحبابي، إياكم أن تجردوا الأمة من خيريتها، إياكم أن تجردوا الأمة من مكانتها ومن فضلها. يا عم الشيخ، الأمة الآن ضاعت، والدماء بتنزف، والأشلاء بتمزق، والأمة ابتعدت، والأمة ماتت. لا لا لا، ما ماتت ولن تموت، مرضت. نعم مرضت وطال المرض، نامت وطال النوم، لكن ما ماتت ولن تموت بإذن الله وبموعود الله وبموعود الصادق رسول الله، لأنها الأمة التي شرفت بحمل هذه الرسالة إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليها. يا إخواني، والله العظيم أمة النبي ذاخرة بالخير، مليئة بالعطاء. والله العظيم أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أطهر أمة وأشرف أمة وأكرم أمة وأقرب أمة إلى الله جل وعلا، ولم لا، وهي أمة سيدنا رسول الله. يكفي أن الله شرفها بالانتساب إليه والانتماء إليه. وما أحوج الأمة الآن إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يجددون في قلوب الأمة الأمل، بشرط أن يجددوا هذا الأمل بصدق العمل وبمزيد من البذل والعطاء والتخلق بالأخلاق. نعم، أنا ألمح الآن عودا حميدة، ألمح الآن عودا جديدة، ألمح الآن كوكبة مباركة من شباب في ريعان الصبا، وفتيات في عمر الورد والزهور، تنزلت تلك الكوكبة في كل بقاع الأرض، لا أقول في بلاد المسلمين بل في بلاد أوروبا وأمريكا، تنزلت تلك الكوكبة كما تتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة. هذه الكوكبة التي ولت ظهورها لكل عواصم الدول الكبرى ووجهت وجهها للكعبة وللبيت الذي ارتضاه الله لحبيبه المصطفى. انظر إليهم في العمرة، انظر إليهم في الحج، انظر إليهم في السعي، انظر إليهم في الطواف، انظر إليهم على عرفات، انظر إليهم في بيوت رب الأرض والسماوات. سترى العجب العجاب، سترى عودة جديدة بفضل الله. لا ينبغي أن نحاكم هذه العودة، أن نحاكم هذه العودة بأنها ما أعادت الأمة إلى مكانتها في هذه السنوات القليلة الماضية، لأن ما هدم في سنوات لا يمكن على الإطلاق أن يبنى في أيام. فليس من الإنصاف أن نحاكم هؤلاء الأطهار، ليس من الإنصاف أن نحملهم جميع الأخطاء والأوزار، وإنما يجب أن نملأ القلوب بالأمل، يجب أن ننتزع الهزيمة النفسية من القلوب. ارفع رأسك يا من شرفك الله بالانتساب لرسول الله، ارفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء. قم بعزة واستعلاء المؤمنين، ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر. قم واسق الدنيا كأس الفطرة لتروى بعد ظمأ، لتروى بعد ظمأ، ولتسكن بعد ضلال، ولتعرف الحق بعد شرود عن الحق والهدى. قم فوالله ثم والله البشرية في انتظارك يا محمدي، يا من شرفك الله بالانتساب لرسول الله، يا من شرفك الله بالانتساب لمحمد. قوموا، قوموا، فأنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف فلنأمر بالمعروف بمعروف، وتنهون عن المنكر فلننهى عن المنكر بغير منكر، وتؤمنون بالله فلنجدد الإيمان بالله. هذه شروط الخيرية. أحبابي، ما كرمت الأمة لسواد عيونها، ما كرمت الأمة تكريما عنصريا لونيا بغيضة، ما كرمت الأمة للونها ولا لأرضها ولا لوطنها أبدا، بل ما كرمت الأمة إلا لإيمانها بربها، إلا لاتباعها لنبيها، إلا بأمرها بالمعروف بمعروف، إلا لنهيها عن المنكر بغير منكر. فلنحقق شروط الخيرية من جديد، ولنعلم أن الأمة والله الذي لا إله غيره ما شرفت ولا كرمت إلا بالانتساب للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. آه لو عرفت الأمة رحمة المصطفى بها، آه لو عرفت الأمة قدرها عند نبيها، والله الذي لا إله غيره لجددت للأرض ولأهل الأرض قدر رسول الله، لبينت للأرض وأهل الأرض دين رسول الله، لا بالتنظير وإنما بالقول والقلوب والأخلاق والأعمال والأحوال والإنتاج والبذل والعطاء والأخلاق والسلوك. هو الدين لحية وغطرة، هو الدين نقاب وفقط. لا أقلل من شأن هذا حاشا لله، بل أؤكد أن هذا المظهر بدون أخلاق يبذر بذور النفاق في القلوب. القول إن خالف العمل، المظهر إن خالف الجوهر، بذرت بذور النفاق في القلوب. الله، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لا، مش ممكن يا أخي. آه لو عرفت الأمة قدرها عند حبيبها، والله لقامت الأمة الآن لتثبت لأهل الأرض قدر نبيها عندها. يلا، رحمة النبي بالأمة، يا الله، عاوز حلقة كاملة، والله العظيم حلقة كاملة، لكنني أقتطف يعني ورودا، وردا معذرة، لأن الورد اللي يجمع على ورود هذا خطأ لغوي، يعني أسأل الله أن يغفر لنا ما قد سلف. يعني أود أن أجمع لكم وردا وزهورا كثيرة، لكن الوقت ضيق جدا، والبستان كما ذكرت لحضراتكم يا نعمات زاخر، لأنه بستان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم جلس يوما فقرأ قول الله تعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني. لم يقل لإبراهيم فانتقم منه فاخسف به الأرض، وإنما قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أنا بقول لحضرتك أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام. إبراهيم يقول ربي إنهن أضللن، من دول؟ الأصنام الآلهة المكذوبة. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني. طب ومن عصاني؟ ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يا الله. وقرأ المصطفى قول الله في عيسى على نبينا وعلى عيسى وعلى إبراهيم وعلى جميع إخوانهم من النبيين أفضل الصلاة وأزكى السلام. قرأ قول الله في عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم الله وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى الرحمة المهداة والنعمة المسداة. فقال الله جل في علاه وهو أعلم يا جبريل انزل إلى محمد فسله ما الذي يبكيه. فنزل جبريل إلى النبي الجليل قال ما يبكيك يا رسول الله؟ قال اللهم أمتي أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الرب الجليل وقال يقول اللهم أمتي أمتي وربك أعلم بما كان وما هو كائن وما سيكون. فقال الله جل وعلا لجبريل انزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. اللهم ارضنا يا رب العالمين. الله. إنا سنرضيك، خلي بالك من الكلام، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الله. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك يا رب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يقول الله يوم القيامة يا آدم، ينادي الله أول نداء على آدم يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك والخير بين يديك. فيقول الله جل وعلا أخرج بعث النار، يا رب سلم سلم، أخرج بعث النار. فيقول آدم يا رب وما بعث النار؟ فيقول الرب جل جلاله من كل 1999. الله أكبر. قال الحبيب المصطفى فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على أصحاب النبي وقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ يبقى ما فيش نجاة، أينا ذلك الواحد؟ فقال النبي أبشروا أبشروا، فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. الله. ثم قال الحبيب والله إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة الله أكبر. فقال الحبيب والله إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة. فقال الحبيب والله إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. عاوز حضرتك تتصور أمة من 70 أمة، أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى، أمة تشغل وحدها نصف الجنة وبقية الأمم النصف الآخر. أي كرم وأي كرامة وأي فضل وأي عطاء. روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم حين سئل يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا، وفي لفظ ما من نبي أو لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا اختبأت دعوتي، أي أخرتها وأجلتها، إلا أنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. اللهم إني أسألك أن تختم لنا ولإخواني وأخواتي جميعا بالتوحيد، وألا تحرمنا من شفاعة محرر العبيد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن شاء الله ممكن نبقى نوقف ليلة كاملة مع شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس متصورة إن هي شفاعة واحدة، لا لا لا لا لا، ومش زي ما قال أحد أساتذتنا الأفاضل بأن أحاديث الجنة أحاديث الشفاعة بتفتح أبواب الجنة سبهللة، لا إطلاقا، المسائل لها قيود ولها ضوابط ولها فهم تاني. إن شاء الله عز وجل نبقى نوقف ليلة كاملة مع شفاعة سيدنا رسول الله، أسأل الله ألا يحرمنا شفاعته، وأن يرزقنا صحبته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رحمته في دعوته، باب تاني صفحة تانية أو تالتة، رحمته في دعوته. هذا موضوع جميل، وياريت شبابنا وأولادنا وأحبابنا وإخواننا يعني يعودوا قراءة هذه الصفحة من آن لآخر، لأننا لا نتعامل مع ملائكة بررة، ولا مع شياطين مردة، ولا مع أحجار صلبة، بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الفجور والتقوى، فيها الحلال والحرام، فيها الطاعة والمعصية. فلا بد أن يكون الداعي إلى الله جل وعلا على بصيرة بمنهج سيد الدعاة وإمام التقاة، لأن منهج الدعوة توقيفي. يا أحبابي من الدعاة، يا طلبة العلم، يا شباب الصحوة، يا شباب الأمة، يا من شرفكم الله بالدعوة إليه، المنهج الدعوي توقيفي. توقيف يعني يعني لم يتركه الله لداعية من الدعاة، لأنه لم يتركه لنبيه المصطفى، وإنما حدد الله له أصول المنهج الدعوي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إيه الكلام ده؟ ايه الجمال ده؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، يا اخي بالحكمة مش باللكمة، بالحكمة. انت بتقراها غلط ولا ايه؟ يا اخي لا تخلط بين مقام الجهاد ومقام الدعوة. مقام الجهاد غلظة ورجولة وقوة، يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، مقام جهاد. لكن مقام الدعوة مقام لين، مقام حكمة، مقام رحمة، مقام تواضع. ولو كنت تدعو أكفر أهل الأرض، ما تخلطش بين مقام الجهاد ومقام الدعوة، الخلط بين المقامين يوقعنا في حرج بالغ. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالحسنة، لا، بالتي هي أحسن. يا الله على القرآن، ده المنهج الدعوي. ربنا جل وعلا يبين المنهج الدعوي لسيد الدعاة لإمام التقاة، عشان تعرف النبي حقق هذا ولا لا. هتعرف دلوقتي النبي حقق هذا المنهج. نعم نعم، حقق النبي المنهج. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغ ما أنزل إليه من ربه، وأمره ربه فأتمر، وحد له ربه فوقف عند الحد، وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. مين دول؟ موسى وهارون لفرعون. ده فرعون ده كان بيقول، خلي بالك، بيقول انا ربكم الاعلى. فرعون ده كان بيقول ما علمت لكم من اله غيري، يعني مش راجل مسلم عاصي زي حالاتي، لا، ده بيقول انا ربكم الاعلى. ده بيقول ما علمت لكم من اله غيري، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ بس ربنا اجراه من فوق، الحمد لله اجراه الله من فوق. اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ ومع هذا رب العزة يأمر موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فقول له قولا لينا. لا مش ممكن أبدا، مش ممكن أبدا. سيدنا قتادة، سيدنا قتادة قرأ الآية قال ما أحلمك، ما أحلمك تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا إن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى. الله، بالراحة يا أخي شوي. أنت متصور أن أسنانك عورة لا يحق لك أن تكشف عنها؟ الأسنان مش عورة يا أحبابي، الأسنان ليست عورة. ما تبتسم في وجه إخوانك وفي وجه المسلمين وأنت تدعو إلى رب العالمين. شايف النبي صلى الله عليه وسلم، يا الله يا الله، كلكم يعلم، كلكم يعلم حديث الأعرابي. مش ممكن أبدا، أعرابي سيب الصحراء يعني مترامية الأطراف ولم يحل له مكانا يقضي فيه حاجته إلا في المسجد النبوي في حضرة النبي. أنت متصور معايا المشهد ده يا عم؟ الصحراء برا واسعة، المسجد النبوي وفي حضرة رسول الله واقف الرجل يقضي حاجته وأعز الله مقام إخواني وأخواتي، واقف يتبول، يتبول في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة شافوا المنظر قالوا ما ما يا رب تعمل ايه؟ النبي قال لا تزرموه. انت حضرتك سمعتها ومرت عليك كده؟ اقسم بالله الكلمة دي والله العظيم يا اخوانا المفروض تبقى عناوين كده تتكتب، لا تزرموه. بس لا تزرموه يعني ايه؟ يعني لا تقطعوا عليه بولته في المسجد النبوي. ايوه، يتبول في المسجد النبوي في حضرة رسول الله، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولة. والله العظيم شيء يدهش العقل، والله العظيم يدهش. ما يقولش الكلام ده للمصطفى، والله ما يقول الكلام ده للمصطفى، والله ما عرفت الأرض هذه الرحمة إلا من رسول الله. لا تزرموه. أنا عاوز الدنيا كلها تسمع، أنا عاوز شبابنا اللي بيوجد الترجمة يترجم حلقة الليلة دي. أسألكم بالله ترجموها، انشروها على الانترنت، على المواقع، على الفضائيات، ونستأذن إخواننا جزاهم الله خيرا في قناة الناس، انشروها، خلي الناس تعرف يعني من هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسألكم بالله يا أصحاب الفضل، يا أصحاب اللغات، ويا أصحاب الأموال، ترجموها وانشروها. الرسول يقول لأعرابي يريد أن يقضي يتبول في حضرته في المسجد النبوي لا تزرموه، يأمر الصحابة ألا يقطعوا عليه بولته، لا تزرموه، ويقضي الرجل حاجته باطمئنان كامل. وبعد ما يخلص النبي ينادي عليه، ينادي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن. إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فأتى بدل من الماء، جرد المية يعني، فشنه على المكان، المكان الذي تبول فيه الأعرابي، وطهر المكان. فيه رواية في صحيح البخاري في كتاب الأدب، الأعرابي ده انفعل باب أخلاق النبي ورحمة النبي وخلق النبي وأدب النبي وتواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل خلف رسول الله في الصلاة منفعل بالأخلاق دي، فبيقول إيه؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فسيدنا النبي قال له لقد تحجرت واسعة، يعني لما تضيق ما وسع الله جل وعلا؟ يعني لم يجامله النبي على حساب الحق، ولم يجامله النبي على حساب الدعوة. مش عشان بيدعي للنبي أم النبي فوتها له، لا، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد تحجرت واسعة، الله جل وعلا قل ورحمتي وسعت كل شيء. الله. معاوية بن الحكم السلمي، والحديث في صحيح مسلم، أنا عمال أتجول بسرعة، معاوية بن الحكم السلمي رجل ما كانش يعرف أن الكلام في الصلاة نسخ، فدخل الصلاة في يوم من الأيام خلف رسول الله فعطس أحد الصحابة، فمعاوية بيقول يرحمك الله وبيصلي، قال فرماني القوم بأبصارهم، بلهجتنا برؤوله يعني، فرماني القوم بأبصارهم، نظروا إليه بحدة، قال فقلت وهو بيصلي وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ انتم تنظرون لي ليه كده؟ كل ده هو بيصلي والنبي واقف في القبلة أو أمام المصلين. قال فلما ضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني أو يسكتونني فسكت. قال فلما قضى النبي صلاته فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما كهرني، يعني ما نهرني، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، وانتهى الموضوع، انتهت القضية. الكلام ده يا أخوانا مش للإعجاب السالب ولا للثقافة الذهنية الباردة، ولا عشان نخرج ويقول لك يا كان يا مكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بنسمع قصة زير سالم ولا أبي زيد الهلالي ولا عنترة بن شداد، ده احنا أمام منهج، أمام المثل الأعلى والقدوة المتجددة على مر الأجيال والقرون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن أمام منهج تربوي متكامل يجب علينا أن نحوله في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. موضوع جميل، رحمته صلى الله عليه وسلم في دعوته، رحمته بالمرأة، صفحة 4، المرأة نعم التي يتهم دينه الآن بأنه ظلم المرأة وبأنه أساء للمرأة، بأن المرأة في دين محمد بن عبد الله رئة مهملة وشق معطلة وفي سجن مؤبد والحجاب رجعية وتخلف وتأخر والاختلاط تشكيك، الدعوة لعدم الاختلاط تشكيك في عفة المرأة وصدق المرأة وطهر المرأة و إلى آخر هذه الدعاوى التي يغني بطلانها عن إبطالها ويغني فسادها عن إفسادها. المرأة والله العظيم ما كرمت إلا في دين محمد بن عبد الله. طب رجع كده يا أختات تاريخ المرأة عند اليهود، عند الهنود، عند الإغريق، عند الرومان، عند العرب أنفسهم في الجاهلية قبل الإسلام، قبل مجيء محمد عليه الصلاة والسلام. طب ما تقرأي فقط آية واحدة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، تقتل البنت دي ليه؟ عشان بنت. يا للعار يا للعار، انتظر يا من تحمل هذه الطفلة البريئة على كتفك أو على ظهرك، إلى أين؟ لا تهرول إلى حفرة في الصحراء، إنها نبض قلبك، إنها ثمرة فؤادك، إنها جزء من كبدك. جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليقول لهؤلاء لا تلتحفوا بهذه القشور، قشور الظلام والجهل والوثنية، لا، جاء ليعيد للبنت مكانتها وللمرأة كرامتها. فكرمها عليه الصلاة والسلام أما، وكرمها عليه الصلاة والسلام زوجا، وكرمها عليه الصلاة والسلام بنتا صغيرة في عجالة، كرمها أما. فقال كما في الصحيحين حين جاءه سائل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. انظروا إلى كرامة المرأة، بل وكرمها رسول الله زوجا وهو على عرفات يتكلم عن حرمة الدماء والأعراض والأموال ويضع أمور الجاهلية في الأرض، يبين للبشرية كلها بعد الأمة كرامة المرأة ومكانة المرأة. فيقول كما في حديث جابر بن عبد الله الطويل وفي صحيح مسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بل ويقول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، ويقول صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، ويقول صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ما أكثر الأحاديث التي يكرم فيها المصطفى المرأة المسلمة غاية التكريم. بأبي هو وأمي، وكرمها عليه الصلاة والسلام طفلة صغيرة، طفلة صغيرة. ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسألني الصدقة فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، فدخل رسول الله على عائشة فأخبرته بصنيع الأم، فقال الحبيب: يا عائشة، من ابتلي ابتلي. مش بتقول بكرم المرأة يا مولانا؟ فيه بقى تقول بكرم المرأة تقول ابتلي؟ والحمد لله قال ابتلي، ها، ولم يقل بلي، ابتلي ابتلاء. وخرجت هذه اللفظة كما يقول علماء الأصول مخرج الغالب، لأن غالب الناس في هذه البيئة كانوا يعتبرون البنت بلاء وابتلاء، فخرجت لفظة النبي مخرج الغالب فقال: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ثلاثة رسول ثلاثة، واثنين واثنين، واحدة واحدة. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي لفظ كن له حجابا من النار، وفي رواية مسلم من حديث أنس وسنن الترمذي، واللفظ للترمذي، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال عال يعني رب وأحسن التربية، من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار النبي بالسبابة والوسطى. شايف الكرامة دي؟ شايف المكانة دي؟ شايف مكانة المرأة؟ طيب أنا قلت لحضرتك قبل كده، ممكن تفتح معايا المصحف وتخرج لي من المصحف صورة الرجال؟ يا مولانا بتقول إيه؟ بقول صورة الرجال، استخرج معي صورة الرجال. لا، ما فيش صورة الرجال. طب ممكن تستخرج معي صورة النساء؟ دي من أطول صور القرآن، دي الصورة الثالثة بعد الفاتحة والبقرة وآل عمران، هتجد صورة النساء. النساء، الله، شايف انت واخد بال حضرتك من التكريم ده؟ رب العزة سبحانه وتعالى جعل لك في القرآن صورة باسمك، جعل لك في القرآن صورة باسمك، انها صورة النساء. النساء، اوه حد يضحك عليك يقول لك الحجاب تخلف، ويقول لك الاسلام ما امرك بالحجاب، وما حرم عليك الاختلاط بالرجال، وما حرم عليك الخلوة، إلا لأنك ضرة مصونة ولؤلؤة مكنونة وجوهرة غالية. أنت أم، أنت زوجة، أنت بنت، أنت خالة، أنت عمة، أنت المجتمع كله. إن كنت تشكلين نصف المجتمع فأنت تمنحين المجتمع نصفه الآخر، فأنت مجتمع كامل. والله العظيم لا أجاملك أيتها الأم الفاضلة، أيتها الأخت الطاهرة، أيتها البنت الغالية، والله لا أجاملك، لأن الذي كرمك هو الله، ولأن الذي شرفك هو رسول الله. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه: من أنا؟ لمن أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. والله ثم والله كفاك فضلا وشرفا أن يكون المصطفى مدافعا ومنافحا عنك أمام من ظلمك حتى ولو كان الزوج. يا له من وعيد ويا له من تهديد. والحديث في صحيح مسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أي ألحق بكم الحرج البالغ والإثم الشديد لكل من يسيء إلى امرأة ولكل من يسيء إلى يتيم. رحمته بالمرأة صفحة مشرقة من صفحات الرحمة المحمدية صلى الله وسلم وبارك عليه. رحمته بالطفل صفحة خامسة أو سادسة. العالم كله يتغنى بالطفولة والطفولة، والغرب يتغنى بالطفولة وإحنا بنكرم الأطفال. لا لا لا، والله لقد أصل لكم هذا سيد الرجال، والله لقد أصل الرحمة بالأطفال سيد الرجال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، روى البخاري ومسلم، خلي بالك والله، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي، يا الله، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة، يعني أخفف الصلاة، لما أعلم من وجد أمه عليه من بكائه. مش ممكن حتى الدنيا ده فيه بشر يقدر يعلق على هذا الحديث؟ رجل يحرك قلبه بكاء صبي، مش دماء أطفال بتسفك، ولا أشلاء أطفال بتمزق. أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا، أين النظام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداق، لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداق. محمد صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه جل وعلا في الصلاة، في الصلاة يخفف الصلاة لسماعه بكاء صبي، لا لرؤيته دماء تسفح، ولا لرؤيته لأشلاء تمزق، بل يسمع بكاء فحسب. فلتسمع الدنيا، فلتسمع الحضارة الغربية التي تمزق أشلاء الأطفال وتسفك دماء الأطفال، فلتسمع الدنيا. محمد صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة وهي قرة عينه، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يخفف الصلاة وهي قرة عينه، من أجل ماذا؟ من أجل صبي. مش ممكن إخواننا والله، من أجل بكاء صبي، لما يعلم من وجد أي حزن وألم أمه عليه وهو في الصلاة. يقول جابر ابن سمرة، والحديث في صحيح مسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فاستقبله الولدان. خلي بالكم يا أخوانا، يا من تطردون الأطفال من المساجد، يا من تطردون الأولاد من بيوت الله جل وعلا بدعوى أن الأولاد يلعبون ويجرون، يا أخي هذا طفل، يا أخي لا ينبغي أن نعامل الأطفال كما نريد أن نعامل الكبار. يقول لك شايف ابن الشيخ فلان ده الواد قليل الأدب ما ترباش، يا أخي هذا طفل، هذا طفل، لا ينبغي أن تعامل الطفل معاملتك لأبيه على الإطلاق، بل فليخطئ الطفل ونصحح له خطأ. فلنفتح قلوبنا قبل أبواب المساجد لأولادنا وأطفالنا. إن لم يتربى أولادنا أطفالنا في بيوت الله، فأين سيتربى الأطفال وأين سيتربى الأولاد؟ ولنا في رسول الله الأسوة والقدوة. يا أخي والله العظيم، لو أن خطيبا من خطبائنا الآن نزل من على المنبر يوم الجمعة وحمل طفله وارتقى به على المنبر وأجلسه إلى جواره، والله الذي لا إله غيره لاتهمه الناس بالجنون، والله لأنزله الناس أو بعض الناس من على المنبر وقال: يا رجل أنت بتهرج، هو لعب عيال؟ هل تعلم أن المصطفى وهو سيد الرجال حمل الحسن وارتقى به المنبر وأجلسه إلى جواره ونظر إلى الناس ونظر إلى الحسن ثم قال: ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. النبي يحمل الحسن على المنبر، بل ويحمل الحسن على ظهره، على ظهره وهو يعني على هيئة السجود. يا سلام، أدب وتواضع عالي. فجابر بن سمر يقول: فصليت مع رسول الله الصلاة الأولى، فخرج النبي إلى أهله فاستقبله الولدان. الله الله، فاستقبله الولدان في المسجد النبوي. قال: فجعل النبي يمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا. انت متصور المشهد ده؟ نبي يمد ايده كده على خدي الطفل ويمسح كده، يا سمتسم سما جميلة مشرقة، يعني كأن الشمس تشرق من بين ثناياه عليه الصلاة والسلام، ويمسح على خدي الطفل. جابر بن سمرة بقى مش ناسي، بقول: فمسح النبي على خدي، الله أكبر، يقول: فوجدت ليديه صلى الله عليه وسلم بردا وريحا ك كأنما أخرجهما من جونة عطار. ما تصلع المختار صلى الله عليه وآله ومن ولاه. قال: فمسح النبي على خديه فوجدت ليديه بردا بردا وريحا، كأنما أخرجهما من جونة عطار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاملته للطفل، لا، ويعلم الأطفال ويؤدب الأطفال. سيدنا الحسن رضوان الله على الحسن، وبكرر احنا بنحب الحسن، اقسم بالله بنحب الحسن وقلوبنا مليانة بحب الحسن. ما خلي بالك، اصل ده من حبنا لرسول الله، وبنحب الحسين وبنحب فاطمة. يا الله، حد يكره بضعة من رسول الله، لحمة كده من رسول الله، جزءا من رسول الله؟ نعشق، مصحة اللفظة، قلوبنا ممتلئة بحب الحسن وبحب الحسين وبحب فاطمة وبحب علي وبحب آل بيت الحبيب النبي وبحب الأصحاب الأطهار الأخيار الأبرار. ونسأل الله أن يحشرنا معهم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى بمنه وكرمه، إنه لذلك والقدر عليه. الحسن وهو طفل صغير امتدت يد الحسن على تمرة من تمر الصدقة، الله أكبر. والحديث في الصحيحين، خلي بالك، والله خلي بالك من اللفظة دي. يوم النبي ياخد التمرة من ايد الحسن يقول له كخ كخ، لفظة نبوية، كلمة كخ اللي يعني علموها لنا زمان، كخ لفظة نبوية، كخ كخ، ارمي بها. وبعدين يقول له: ألا تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ الله الله الله، شف تربية، كخ كخ، ارمي بها، ألا تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة يقول: كنت في غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت آكل معه، فكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني يجيب من هنا ومن هنا ومن هنا، وإيدي عمالة تتجول في الإناء. فيقوم النبي يعلمه، له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. بل دخل عليه الأقرب محابس وهو يقبل أحد أبناء فاطمة رضي الله عنها وعنه جميعا، فقال له الأقرع: والله إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال له الحبيب: وما لي أن نزعت الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. الله أكبر، رحمة للأطفال، تفتح صفحة أخرى، رحمته بالفقراء واليتامى والمساكين. يا سلام، الله أكبر، ما انساش الفقراء أبدا ولا اليتامى. لا، ده رفع اليتامى يا أخي. لا، ده أنا عاوز أقول لك حاجة، أود أن أقول بأن يتم المصطفى كان تشريفا لكل يتيم على ظهر الأرض. نشأ النبي يتيما فكان يتمه تشريفا لكل يتيم على ظهر الأرض. ألم يجدك يتيما فآوى؟ شوف بقى، عشان يكرم اليتامى يقول إيه، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ويشير النبي بالسبابة والوسطى. شايف مكانة كافل اليتيم؟ يا أخي، أنت بتدخر لمين؟ مالك ما أنفقت؟ يلا إلا لادي، اعقد النية وعاهد رب البرية على كفالة مجموعة من الأيتام، على إطعام مجموعة من الفقراء، على إسعاد مجموعة من المساكين. مالك ما قدمت، ومال ورثتك ما أخرت. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. أقصد لا تجمع من المال يعني لا تجمع من الحرام، أو لا تجمع من الحلال وتنسى حق الكبير المتعال، بل اجمع ما استطعت. أنا لست يعني لا أهرف بما أعرف، لا ينبغي أن أهرف ما لا أعرف، لا، المال عصب الحياة. اجمع بفضل الله جل وعلا، اجمع ما استطعت بس من الحلال، وأدي حق الكبير المتعال. الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن فهم عنها، ودار نجاة لمن تزود منها، فهي مصلى أنبياء الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. وهذا من نفيس وبديع كلام الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم أيها الأفاضل، النبي يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار الحبيب بالسبابة والوسطى. لا، اسمع الرواية دي، الحديث رواه أبو يعلى بسند حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حديث عجيب قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من يحرك باب الجنة. الله أكبر، ما فيش حد أبدا يدخل الجنة قبل النبي. أنا أول من يحرك باب الجنة. خلي بالك، وخلي بالك يا أختاه، شايف الشرف اللي انت فيه للادي ده؟ أنا أول من يحرك باب الجنة فأرى امرأة تبادرني، يعني بتسبقني، عاوزة تدخل كتفاف كتفي إلى الجنة، عاوزة تبقى في مكانة النبي. فأقول لها ويحك من أنت؟ اسمع، النبي يقول لها ويحك من أنت؟ اسمع، فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي. الله، أنا واثق أن كم ألف ولا كم مليون أخت الآن بتبكي ممن شرفها الله جل وعلا بتربية الأيتام بعد موت زوجها، وعفت نفسها وابتعدت عن مواطن الشبهات والفتن، وتفرغت لتربية الأولاد تربية كريمة. انظري إلى مكانتك أيتها الكريمة، أنا أول من يحرك باب الجنة فأرى امرأة تبادرني تسابقني، فأقول لها ويحك من أنت؟ فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي، مات الزوج وتفرغت لتربية الأولاد وابتعدت عن مواطن الفتن والشهوات والشبهات. يا لها من كرامة. بل في الصحيحين مر رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من يعني وجاهة وفخامة وأبهة وفخفخة، فالنبي يقول للصحابة ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا رجل من أشراف القوم، حري إن خطب أن يخطب، إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن استأذن أن يؤذن له. فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل آخر من الفقراء فقال وما تقولون في هذا؟ قالوا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن استأذن أن لا يؤذن له. فأشار النبي إلى هذا الفقير التقي وقال والذي نفسي بيدي هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الميزان مش ميزان دنيا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انظر إلى مكانة الفقراء عند رسول الله. بل هؤلاء الذين عوتب فيهم المصطفى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الله الله الله، يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا، هذه تقال للمصطفى، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا الآيات. يعاتب المصطفى في هؤلاء الفقراء. إيه القصة؟ إيه الحكاية؟ الحديث في صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه وعنهم جميعا، قال مر أبو سفيان على نفر من أصحاب رسول الله الفقراء، صهيب وعمار وسلمان وبلال، فلما مر أبو سفيان على الصحابة قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال الصديق رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وغضب الصديق وترك المجلس وقام، فذهب إلى النبي فأخبره. اسمع ماذا قال النبي للرجل الأول في الأمة بعد المصطفى والصديق، يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، أوعى كن زعلت الناس دي، أوعى كن زعلت بلالا وسلمانا وسلمان وصهيبا وعمارا، أوعى كن زعلت الناس دول، يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. فعاد الصديق يجري إخوتاه أو غضبتم مني؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي، وفي لفظ في مسلم يغفر الله لك يا أخي. دول اللي عوتب فيهم المصطفى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. مكانة الفقراء، رحمته صلى الله عليه وسلم بالفقراء. نقلب صفحة كمان، رحمته بالعصاة من أمثالي. الله، هنتكلم عن الصفحة دي ونختم برحمته بالحيوان عشان ما حدش يتفزلك علينا ويقول لا ده الغرب سبق. لا لا لا، ما فيش حد سبق محمدا صلى الله عليه وسلم بأي قيمة ولا بأي خلق. وإن كانت الأمة الآن لا أنكر هذا أنها قد ابتعدت كثيرا كثيرا عن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله أن يرد الأمة إلى النبع الصافي، إلى محمد بن عبد الله ردا جميلا، إنه ولي ذلك مولاه. عاوز تقول رحمته بالعصاة بالعصاة. احنا بنكره المعصية، احنا بنكره المعصية، نكره المعصية، لكننا لا نستعلي على المذنبين ولا على العصاة، ونتذكر قول الله جل في علاه: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ولا ننسى حديث رسول الله: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. حبيبي في الله، بلاش الكبر على الخلق، لا تستعلي على الناس، لا تتعامل مع الناس وكأن بيتك أنت يعني ليس من الزجاج. كل بيوتنا من الزجاج، ومن كان بيته من الزجاج فلا ينبغي أن يقذف الناس بالحجارة، لأنك ستقذف. لا يجوز أن تغض الطرف عن العود الضخم في عينك وأن تنظر إلى القذات في عين أخيك. يا أخي والله العظيم كلنا على خطأ، كلنا على خطأ، وكلنا على تقصير، وكلنا على معصية، وإن قلت أو كثرت كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله ما أغلق المصطفى باب التوبة في وجه العصاة قط، وما أغلق باب التوبة في وجه المذنبين قط، بل عاملهم معاملة يكاد العقل ورب الكعبة أن يطيش. كلما قرأت هذا المنهج وهذه الصفحة من صفحات رحمته بالعصاة، والله الذي لا إله غيره كاد عقلي أن يطيش. يأتيه شاب، شاب، وتصور شاب بقى في العهد النبوي، مش في العهود اللي أسأل الله أن يحفظ فيها أولادنا وشبابنا وأن يحفظنا معهم بحفظه، لأن ما حدش تخين على الفتنة ولا كبير على الفتنة. اللهم اعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، والفتن الآن تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار إن لم تدركهم رحمة العزيز الغفار. اللهم ارحمنا برحمتك ولا تتخلى عنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. شاب جاي للنبي، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث أبي أمامة. الشاب ده جاي يستأذن النبي في إيه؟ في الجهاد أبدا، في العلم أبدا، في الدعوة إلى الله أبدا، في الإنفاق أبدا. أمال جاي لإيه؟ جاي يستأذن النبي في الزنا. يا خبر أبيض، في الزنا؟ والله العظيم في الزنا، مش ممكن أبدا. والله ما حصل إن شاب جالي واستأذني في الزنا، والله ما حصل، والله ما حصل حتى في هذا الواقع الأليم. وده رايح لمين؟ رايح لسيدنا رسول الله بيستأذنوا في الزنا. الصحابة سمعوا الكلام، ما ما تقول ايه؟ والله ما امر النبي الصحابة ان يحملوه من يديه ورجليه وان يعني يلقوا به خارج ارموه. رجل شاب فاسق عاصم، ابدا ابدا. ما ما النبي قال ادنه، ادنه يعني ايه؟ يعني قرب يا ابني، تعالى قرب مني. مش ممكن، قرب مني، اقترب، وجاي يستأذن في الزنا. ادنه، اقترب. اقترب الشاب من رسول الله رحمة من الرحمة المهداة، فالنبي بيقول له: أترضاه لأمك؟ الله، ترضى يا ابن الزنا ده لأمك؟ قال له: لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال له: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم، لعماتهم، لخالاتهم. وبعد كل هذا ما ضربوش، ما نهروش، ما قهروش، ما طردوش أبدا والله، وإنما مد الحبيب يده وضع على صدر الشاب وقال له الحبيب: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يا الله، الله، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وحصن فروجنا وجميع أولادنا وجميع أولاد المسلمين وبنات المسلمين يا أرحم الراحمين. الله، بعد كل ده بيدعي له: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فيخرج الشاب ولا يوجد على وجه الأرض شيء أبغض إليه من الزنا، لا يوجد شيء أبغض إليه من الزنا أبدا. شايف الرحمة الجميلة دي؟ صلى الله وسلم وبارك على الرحمة المهداة، يأتيه رجل طهرني يا رسول الله، ريحك ارجع استغفر الله وتوب إليه. والحديث رواه مسلم من حديث بريدة، يجي الرجل يمضي غير بعيد ويأتي معز بن مالك، طهرني يا رسول الله ريحك ارجع استغفر الله وتوب إليه. فمضى معز بن مالك غير بعيد وأتى في الثالثة، طهرني يا رسول الله ريحك ارجع استغفر الله وتوب إليه. الله أكبر، مش الحق، امسكوه اذبحوه، لا لا لا لا، ارجع ارجع ارجع عن المعصية، ارجع واستغفر الله وتب إليه. والله لو سترك الله وسترت على نفسك وعدت إليه لتاب عليك، والله لغفر لك، والله هو أرحم بك من رحمة أمك بك، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة. ارجع ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه. وفي الرابعة، طهرني يا رسول الله مما أطهرك؟ قال بأنه زنى. قال النبي بعد كل هذا أبيه جنون؟ لا يا رسول الله. أشرب خمرا فلعبت الخمر برأسه؟ فقام أحد الصحابة فاستنكها، يعني شم نكهة فهم، لا يا رسول الله لم يشرب خمرا، فأمر النبي به فأقيم عليه الحد. خلاص اعترف وأتى إلى رسول الله أو إلى ولي الأمر، فأجب على ولي الأمر أن يقيم عليه حد الله جل وعلا. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فإذا أصيب عضو من أعضاء البدن بالسرطان لا بد من بتر هذا العضو حتى لا يسر المرض في البدن كله، وهذه قمة الرحمة، حين نبتر فهذه قمة الرحمة. فسبحان الله، لما أقيم عليه الحد النبي عليه الصلاة والسلام عاد في اليوم التالي وقال استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك، لا إله إلا الله، الزاني، استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك. فقالوا غفر الله لماعز بن مالك، فقال الحبيب والذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعته. أمة الزاني، أيها سيدي، يا سيدي ما تستعلاش على الخلق، ما تتكبرش على الناس يا سيدي، إن كنت في طاعة فأقسم بالله بفضل الله عليك، والله العظيم بتوفيق الله لك، والله ما نطقنا إلا بعد ما أنطقنا، وما علمنا إلا بعد ما علمنا، وما أطعنا إلا بعد ما وفقنا، والله لا نملك لأنفسنا من الأمر شيئا، والله لا يستطيع أحد أن يملك أو أن يقدم لنفسه أي شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة لنا على فعل طاعة وعلى البعد عن معصية إلا بفضله ومدده وتوفيقه سبحانه وتعالى. كبر على إيه؟ تستعلى على إيه؟ والله لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. وبعدين تأتي امرأة من غامد بن الأزد، طهرني يا رسول الله ويحك ارجعي استغفر الله وتب إليه. فالمرأة تقول له أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ يقول أنت، فتقول أنا. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيقام الحد عليها، وكان من بين هؤلاء الذين رجمونها خالد بن الوليد، فرجمها خالد بحجر فانتضح الدم على وجهه، فسبها خالد رضي الله عنه، فسمعه رسول الله قال مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وفي رواية أمر بها فصلى فكفنت وصلى عليها، صلى عليها المصطفى وهي التي وقعت في الزنا، نعم صلى عليها بفتح الصاد والفاء، فصلى عليها، بدليل أن الرواية في صحيح مسلم. يجذبه عمر بن الخطاب ويقول يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فيقول المصطفى لعمر يا عمر والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة، من أهل المدينة لوسعتهم، أرأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رحمته بالعصاة. يأتيه رجل، والحديث في البخاري، في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة وغيره، الرجل ده كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارة، وكان يضحك النبي أحيانا، يعني ولد، يعني بيقولوا إيه، زي بيقولوا يعني صاحب نكتة وخفيف الدم وظريف، كان هذا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. ومع ذلك جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقام النبي عليه الحد في الخمر، في الخمر، يبقى بيضحك النبي، وقريب من النبي إلى هذا الحد، ومع ذلك يضعف أمام الخمر ويشرب الخمر ويؤتى به لرسول الله، ما فيش مجاملة، يقيم النبي عليه الحد. ففي يوم من الأيام قال أحد الصحابة في حق هذا الرجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تلعنوه، مش ممكن، لا تلعنوه، فالله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله، والله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله، ورأى إني ما أعلم إنه يحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله في رواية أخرى في صحيح البخاري من حديث أبو هريرة، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فقلنا له، قال له القوم: أما خشيت الله؟ أما اتقيت الله؟ أما استحييت من رسول الله؟ توبيخ بقى وتقريع وتذكير. أما اتقيت الله؟ أما خشيت الله؟ أما استحييت من رسول الله؟ قال: فقال أحد القوم فسبه ولعنه، وقال: لعنه الله كثيرا ما يؤتى به. فسمعه النبي فقال: لا لا لا تكون عونا للشيطان عليه، يا الله يا الله، لا تكون عونا للشيطان عليه، بل قولوا: اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ندعو للمذنبين وللعصاة من أمثالي: اللهم ارحمهم، اللهم تب عليهم، اللهم خذ بقلوبهم وأيديهم إليك أخذ الكرام عليك. نحن نكره المعصية يا إخوة، لكننا نشفق على أهل المعاصي من أمثالي وعلى أهل الذنوب، ولا نقمط أحدا من رحمة علام الغيوب. وليس من حق أي أحد أن يتألى على الله وأن يحكم لفلان بجنة وأن يحكم على فلان بنار، هذه ليست من شأن كل العبيد، بل هو شأن العزيز الحميد جل جلاله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى. وأخيرا أختم بصفحة كريمة، ألا وهي رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان. لا لا بقى ما تقولش ده الغرب هم أول من أصل جمعيات الرفق بالحيوان وأسس الجمعيات، معروفة هناك مستشفيات للكلاب. أنا مش عاوز والله عمال يعني، بس القلب بيتمزق. كلاب، مستشفيات للكلاب، أنا عارف والله وشفتها ودخلت، والله قلت أدخل أتفرج، دخلت اتفرج، قلت والله يعني ما أقبح الكذب، ما أقبح الكذب، سبحان الله، إعلام دجال، إعلام أبي لمع الفشار، جمعيات الرفق بالحيوان، وأرخص شيء عندهم دماء الإنسان، دماء الإنسان التي تسفك الآن في كل مكان بدعاوى باطلة مزيفة. ما قيمة أن نرحم حيوانا وأن نقدم له طعاما، وهذا شيء لا أقلل من قدره البتة كما سأبين الآن، ففي كل كبد رطبة أجر، لكن ما قيمة هذا وأنا أذبح الإنسان وأسفك دمه وأمزق أشلاءه وأدمر على رأسه بيته وأبيد حضارته وأحرق مزرعته ومصنعه ومدرسته، بل وأحرق أطفاله أمام عينيه وبين يديه. أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ أما رحمة المصطفى بالحيوان، يا الله، فقل. قال روى الإمام مسلم من حديث شداد بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، لا تعذب الشاه وأنت تذبحها، لا تعذب الناقة وأنت تذبحها، لا تعذب حتى الحيوان في دين محمد عليه الصلاة والسلام تكون له هذه الرحمة. هل تصدق أن النبي نهى عن صبر البهائم؟ والحديث في الصحيحين من حديث أنس: نهى النبي أن تصبر البهائم. لا مش فاهمين الكلام ده، يعني إيه تصبر؟ يعني إيه نهى النبي أن تصبر تصبر البهائم؟ يعني أن تتخذ البهيمة غرضا أو هدفا للسهام أو النبال أو الرمي. سيدنا أنس مر على مجموعة غلمان أطفال جايبين دجاجة يا عالم، الواحد عاوز يصرخ والله العظيم، قسم بالله عاوز أنفجر، دجاجة فرخة حطينها وبينشلوا منشنوا على الدجاجة. فسيدنا أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، أي أن تتخذ البهائم أو الدجاج أو الطيور هدفا للرمي أو لتعلم الرمي. الدجاج يا أخوانا، الدجاج مش دماء إخواننا وأخواتنا، إخواننا في فلسطين، والله العظيم حرام عليكم، ذبحتم الأمة والله. ليه تسفك الدماء؟ ليه؟ قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. خطبكم قلبي بكياني بدمي بروحي. ليه لا تشمتوا بنا الأعداء، لا تشمتوا بنا أحدا، تعالوا على الدنيا وأطماعها وكراسيها الزائفة ومناصبها الزائلة، واحفظوا دماء إخوانكم، احفظوا دماء أخواتكم، احفظوا دماء أطفالكم. ونقول لمن يدعي الحرية ويعلن راية الديمقراطية: ارحموا أطفالنا في العراق وفي كل مكان، فالحيوان في دين محمد بن عبد الله الذي يتهم الآن بالتطرف والإرهاب والجمود والرجعية والتخلف والتأخر إلى آخر هذه الكلمات أو التهم المعلبة، هذا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة، هذه صور سريعة من رحمته عليه الصلاة والسلام. فلتسمع الدنيا كلها، وليترجم أحبابي وإخواني من أهل اللغات هذه المعاني وهذه الحلقة، ترجموها بالإنجليزي بالفرنساوي بالألماني بالإيطالي بأي حاجة يا أخي، بس اتحرك، اعمل حاجة للدين، سمع الدنيا، قل لهم هذا محمد بن عبد الله، لهم هذا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو رسول الله، هذا النبي محمد، هذه رحمته حتى بالحيوان. نهى النبي أن تصبر البهائم. طب اسمع مني دي وترجموها، والله نفس الدنيا تسمع، نفس أهل الأرض يتعرفوا على محمد صلى الله عليه وسلم، القلب محروق ورب الكعبة. هل تعلم يا أخي، هل تعلمي أيتها البشرية، أن سيد البشرية محمدا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين قال: دخلت امرأة النار في هرة، قطة دخلت امرأة النار في قطة، ليه؟ حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، يعني من رزق الله جل وعلا، دخلت النار في قطة. لا خد دي كمان بقى واختم بقى الحلقة، لأن الواحد قلبه تعب. دخلت بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة في كلب، والحديث في الصحيحين، كلب بغي يعني زانية من زواني بني إسرائيل، مر عليها كلب يلهث الثرى، يعني بيلهث في التراب من شدة العطش، رجعت لبئر مية، عادت إلى بئر ماء، فخلعت موقعها أي خفها الحذاء يعني، وملأت خفها ماء، وقدمت للكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك. يا الله، اسمع مني، إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ تاني وتالت وعاشر، إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ كيف يا من رحمت إنسانا أخا لك في الإنسانية، كيف يا من رحمت إنسانا يحمل مثل ما تحمل من المشاعر والآمال والآلام، كيف يا من رحمت إنسانا إذا دعتك قدرتك على ظلم العباد فتذكر قدرة الله جل وعلا عليك. أرحم خلق الله، أرحم عباد الله. يا أخي لا تغتر بمنصب ولا كرسي ولا بمال ولا بقوة ولا بصحة ولا بجاه، والله العظيم الله جل وعلا قادر على أن يغير ما أنت فيه في ليلة، والله العظيم في ليلة. أنت بتنسى ليه يا جماعة؟ مش عايز أذكر أسماء، أنتوا نسيتوا. ما هو نايم بقاله قد إيه دلوقتي؟ لا قادر يعرف ولا ينطق ولا يتكلم. الناس نسي يا جماعة، الناس بتنسى، والله العظيم الخلق بينسى. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يا إخوانا نذكر بقى، فلنتذكر قدرة الله. القلب محروق يا حبيبي، أقسم بالله بذكرك بالله وأنا في غاية الحب لك، اوعى تظلم أحدا من خلق الله. ارحم عباد الله لتكون أهلا لرحمة الله. يا أخي لو دامت الدنيا لغيرك ما وصلت إليك، وظف مالك، كرسيك، منصبك، أولادك، بناتك، جاهك وجاهتك لدين الله للآخرة. يلا بقى، يلا بقى نعمل للآخرة، ننهض بأمتنا. والبداية أنا وإنت، أنا وإنت، وإنت أيتها الفاضلة، ننهض، نحول هذه المعاني النبوية في حياتنا إلى واقع، إلى منهج. قضية مش قضية كلام وحضرات في الحلقات في الفضائيات وكتب مجلدات. طب وبعدين؟ وبعدين نريد أن نحول هذا المنهج النبوي في حياتنا إلى واقع عملي، إلى منهج حياة. ما تيجوا يا أحبابي، أقسم بالله أنا بكلمكم بحب عالي جدا، ما تيجوا نمشي ورا النبي، ما تيجوا نمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يشير رجله اليمين، حط رجلك اليمين، يرفع رجله الشمال، قدمه اليسرى، حط رجلك الشمال، امشي على الغرز ده وعلى الأثر، اوعى تسيب الطريق ده. أقسم بالله سترى الحبيب في آخر الطريق ينتظرك على الحوض ليسقيك بيده الشريفة شربة لو ذقتها، والله العظيم لن تظمأ حتى تسعد بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. طولت عليكم والوقت يعني خدنا حتى وقت الأسئلة، أكتفي بهذا القدر. لكن بذكر نفسي إخواني تاني، سامحوني والله، وأنا يعني أعلم أني صدعت رؤوسكم، لكن على يقين أنني أسعدت قلوبكم بذكر حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما أسعد أن تكون الأنفاس معه، وما أروع أن تكون الكلمات عنه، وما أجمل أن يكون العيش في بستانه، وما أروح أن يكون الاقتطاف من زهر حديقته الأخلاقية الغناء اليانعة. لا من أجل الاستمتاع السالب ولا من أجل الثقافة الذهنية الباردة، وإنما لنعاهد الله جل وعلا أن نحول هذا المنهج في حياتنا من جديد إلى منهج حياة، لنقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يلا ابدأ أنت أيها الحبيب في موقعك، وابدأي أنت أيتها الفاضلة الكريمة في موقعك. ما ينفعش تبقى دي أخلاقيات الأمة، ما ينفعش تبقى دي أخلاقيات من ينتسبون إلى محمد بن عبد الله، والله ما ينفع. ما ينفعش الفجوة الرهيبة دي بين المنهج المنير اللي احنا عمالين نقصله وبين الواقع. الواقع مر قوي، مر. فين الرحمة؟ أنا كنت عاوز أخليكوا في هذا التحليق، كنت عاوز أبقى يعني أظل محلقا بكم في هذه السماء المشرقة من سماء الرحمة المحمدية، لكن أنا مضطر أعمل هبوط اضطراري عشان نسقط على الواقع المر الأليم. مريض، مريض، محمول بين الحياة والموت. ينفع طبيب من أحبابنا يقول مش هحط المشرط إلا ما تحط الشيك في البنك؟ ينفع دي رحمة؟ دي رحمة؟ ينفع شاب جالس في أتوبيس عام على كرسي ويشوف رجلا من آبائه أو من الشيوخ واقف يتململ وما يقوملوش عشان يقعده من غير ما والده يطلب منه؟ دي رحمة؟ دي رحمة؟ ينفع ممرضة في مستشفى ترى أختا من أخواتها تتألم ولإلف سماعها الألم تتركها بدعوى إن هي واخدة على كده، دي رحمة؟ ينفع غني ربنا موسى عليه معاه المال ويرى أخا من إخوانه ويعلم أختا من أخواته بل من أسرته يحتاج إلى 1000 جنيه أو تحتاج إلى 1000 جنيه، أقسم بالله يأتيني شاب يقول لي زواجه واقف على 600 جنيه، 600 جنيه مش 60,000 ولا 6,000، ويبقى فين أغنياء المسلمين؟ دي رحمة؟ دي رحمة؟ ينفع أبقى واقف على أول الشارع وأرى رجلا من أبائنا الفضلاء أعمى أخذ الله منه حبيبتيه وأنا واقف، رزقني الله نعمة البصر، عمال أضحك عليه وأسخر منه وأهزأ بيه لأنه بيتعطر في الطريق ومش عارف يعبر، دي رحمة ولا أخذ بإيديه ووديه للمكان اللي هو عاوزه؟ ينفع ينفع ينفع ينفع معلش ينفع تيجي على الست المسكينة اللي قاعدة بتبيع طماطم قدام البيت أو في السوق تفاصل معاها بهذه الصورة المؤلمة عشان تكسب انت منها ربع جنيه ولا نص جنيه وهي ما جلست الا عشان ترجع اخر النهار ب20 جنيه؟ دي رحمة؟ دي رحمة؟ ينفع ينفع معلش سامحني تحمل على العربية الكرة اللي بيجرها الحمار او الحصان الكميات الهائلة من الاسمنت ولا الحديد ولا اي شيء وعمال تلهب ظهر الحمار او ظهر الحصان بالصياط وبالعصا من اجل انه يخطو وهو لا يقوى ولا يتحمل؟ دي رحمة؟ دي رحمة؟ دي رحمة؟ ينفع تلهب انت ظهر ابيك بالمصروفات عشان تلبس وعشان تروح تقابل الصديقة او الزميلة مع عيون زرقاء وانت تعلم ان اباك يطحن طحنا من اجل ان يطعمك لقمة الخبز الحلال؟ دي رحمة؟ ينفع ينفع تطلعي برا بالبنطلون وبالقميص القصير، مش عاوز اقول الاسماء بتاعتهم لان احد الاحبة عاتبني خرجت مني لفظة كده انجليزية غصب عني والله وانا عاشق للغة العربية، ينفع نلبس اللبس ده وتخرجي تتعرفي على زميل في الجامعة وتتزوجي بيه زواجا عرفيا وبعدين تيجي تسأل العلماء الوقت انت حامل والولد مش عاوز يجي البيت عشان يخطبك من ابيك خطبة رسمية الله دلوقتي انت عاوز تم مش كان زواج مش كنت بتقول زواج والان خايفة الفضيحة وتشيل الودة توديه لابوك او لامك ازاي؟ دي رحمة؟ دي رحمة؟ تصدم الوالد صدمة قد يموت فيها، تصدم الام صدمة قد تقضي عليها تماما فيها باسم الحرية. أين الرحمة يا جماعة؟ فين الرحمة في المجتمع؟ فين رحمة الرئيس العمل بمرؤوسيه؟ وفين رحمة المرؤوس برئيس العمل؟ وفين رحمة الوالد بالأولاد؟ وفين رحمة الأولاد بالوالد؟ فين رحمة الزوج بالزوجة؟ وأين رحمة الزوجة بالزوج؟ وأين رحمة الولد بأبيه؟ وأين رحمة الآباء والأمهات بالأبناء والأولاد لأن العقوق متبادل؟ أين رحمة المجتمع؟ أين خلق الرحمة الذي وقفنا الليلة على صفحات مشرقة منه في رحمة أو من رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نبدأ. أنا عندي أمل، عندي أمل في الله ثم في الأمة لأن الخير في الأمة لا ينقطع ولن ينقطع بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى القرآن ردا جميلا وإلى المصطفى ردا جميلا وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. ربنا أقر أعيننا بنصرة المستضعفين من المسلمين في كل مكان وأنجهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ورب لنا أولادنا واستر نساءنا وبناتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم دل الخلق بنا عليك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم إني أسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين إلى كل ما تحب وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأمدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل إن شئت فقل رسول الله فله المكارم والمحاسن خلقا وخلقا، فهو درة تاج الجنس المكارم.